بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت بانيها. فإن بناها بخير خاب مكانه وإن بناها بشر خاب بانيه. أين البيوت التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيه. وعمل لدار غدا رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن ناشيها. كسورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيه. اموالنا لذوي المراس نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. لا تركنن الى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنينا. اخوتنا اخوات الايمان والاسلام نحييكم في هذه الليلة القرآنية المباركة ليلة تكريم روح كريمة صعدت الى رب الكريم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتكريما لهذه الروح الكريمة التي صعدت الى رب الكريم نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا علم من اعلام قراء جمهورية مصر العربية ومحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والاسلامية والمقيم في بحنباي مركز في محافظة الشرقية. فليتفضل فضيلته مشكورة مغورة. ندعو المولى عز وجل له بالتوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَأَقِيمُوا Oh, my God. وجاء الله يا

انت بس اللي عايز المونيتور بس المونيتور صور ودنه اللي تعايز فيه هذا مش عارف Yeah. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس ولو شاء What? ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وهكذا يا إخوة الإخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلا علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ بالإذاعات العربية والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والإسلامية والمقيم ببحنباي مركز الزازي بمحافظة الشرقية. نقلت هذه على لسان حضراتكم صوتا وضوءا من احدى وحدات الاذاعات المحلية والهندسة الكهربائية الكبرى ومخازن الفراشة الكبرى الحديثة وطاقم الضيافة. فتطلق جميعا من محلاتكم الكبرى اولى محلات الفراشة بمحافظة الغربية ومركز زبدة لاصحابها المتوكلين على الله